بالنسبة لمسألة الضعيف والضعيف جدا، يعني نريد مثلا ضوابط، مثلا تعرفنا تحكي لنا بشيء من التفصيل، مثلا متى يعني يكون نعرف من السند أن هذا ضعيف جدا، ومتى يكون فقط هو ضعيف. أن ترجم سر الرجل، مثلا إذا قال عالم محدث حافظ كأحمد أو البخاري هذا ضعيف، تقدر تقول أنت ضعيف جدا؟ لا. لا. عليكم السلام ورحمة الله. أو قال هذا ضعيف جدا، تقدر تقول أنت ضعيف؟ لا. كيف تميز بين الضعيف حاف وبين الضعيف جدا؟ نعم. إذن يقول ضعيف جدا. نعم. أو يعطي ما يدل على هذا. واضح.